بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي في كتاب عمدة الأحكام عن أبي قتادة الحارث بن ربعي باب جامع ترجم. قال باب جامع عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ترجم المصنف بقوله باب جامع، أي فيما جاء في أحكام الصلاة، لأنه سبق أن ترجم وبوب لبعض المسائل المتعلقة بأحكام الصلاة، ثم عقد هذا الباب وهو باب جامع لبعض المسائل المتعلقة بأحكام الصلاة. وقد درج على هذا المصنفون أنهم يبوبون للمسائل المشهورة التي تكثر فيها الأحاديث، ثم إذا أرادوا جمع المسائل المتفرقة التي لا تحتمل التبويب جعلوها تحت باب يسمونه باب جامع، يعني يتعلق بمسائل شتى تجتمع تحت هذه الترجمة. وذكر 9 أحاديث تحت هذه الترجمة، ذكر منها الحديث الأول وهو في تحية المسجد كما ترجم له بعض الشراح، وإن كانت هذه الترجمة ليست من صنيع المصنف رحمه الله. ثم ذكر تحتها حديث أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا الحديث أصل في صلاة تحية المسجد، وهو أداء ركعتين لمن دخل المسجد، وأداؤها سنة كما هو مذهب الجمهور، وذهب بعض الظاهرية إلى أنها واجبة. الصحيح أنها سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، وهي مشروعة باتفاق العلماء في غير أوقات النهي لمن دخل المسجد أن يصلي ركعتين، تعرف عند العلماء بتحية المسجد، وهي عامة في كل المساجد، كل المساجد من الجوامع ومن غيرها، والجوامع هي ما تؤدى فيها الجمعة، وغيرها من المساجد المساجد التي تؤدى فيها الصلوات الخمس، فهي مشروعة لكل مسجد. ولهذا قال العلماء إذا دخل أحدكم المسجد، فالمسجد هنا معنى خاص، فالمسجد في الشرع يطلق على معنيين، على معنى عام وهو كل ما يصلى فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فهذا عام وليس هو المقصود هنا، وإنما المقصود هنا بالمسجد مسجد خاص، وهو المكان الذي تؤدى فيه الصلوات الخمس. ولهذا قال العلماء أنه يخرج من هذا المصليات التي لا تؤدى فيها الصلوات الخمس، فإنه ليس لها حكم المساجد، مثل المصليات الآن في الإدارات الحكومية أو في المدارس أو في بعض الأسواق التي تؤدى فيها الصلوات في أوقات العمل أو في أوقات التجارة ولا تؤدى في أوقات أخرى، فهذه ليس لها حكم المساجد. وكذلك كل مصلى اتخذ للصلاة يصلي الناس فيه وليس له حكم المسجد، فإنه لا تؤدى فيه هذه الصلاة وليس له حكم المساجد في صلاة ركعتين وهما تحية المسجد. قال العلماء الضابط يعني في المسجد هو ما تؤدى فيه الصلوات الخمس، فما أذن فيه للصلوات الخمس وصلي فيه سواء كان كبيرا أو صغيرا جامعا أو غير جامع فإنه مسجد من دخله فإنه يصلي ركعتين قبل جلوسه امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا مما ذكر العلماء مما يتعلق بهذا الباب من المساجد استثناء المسجد الحرام فإن تحيته الطواف، وكذلك يحيي هذا المسجد بصلاة ركعتين لمن شغل عن الطواف أو لم يجد وقتا، فتحية المسجد الحرام هو أداء الطواف وكذلك يصلي ركعتين بعد الفراغ منه عند المقام، وإذا شغل عن ذلك أو ضعف أو ازدحم المكان فإنه يصلي كما يصلي في المساجد الأخرى. قال إذا دخل أحدكم المسجد، لاحظوا أن الحكم هنا معلق بدخول المسجد، واختلف العلماء في نوع هذا الدخول، فقيل إن هذا لا يشمل من دخل المسجد مارا به لأنه لم يقصد دخول المسجد والمكث فيه، وإن كان الأصل في المرور من المساجد واتخاذها طرقا أنه مكروه، لكن لو قدر أن رجلا دخل المسجد مارا فإنه لا يصلي كما قال بهذا بعض أهل العلم، وهو الظاهر من الحديث، لأن الأصل في دخول المسجد هنا من دخله للمكث فيه والصلاة. وكذلك يعني من دخل المسجد ثم خرج منه ورجع إليه خرج لحاجة ورجع إليه فإن بعض أهل العلم قالوا إن هذا ليس له حكم الداخل أول مرة لأنه دخل وصلى ثم خرج لحاجة ورجع، مثل الآن في هذا المسجد من خرج للساحة أو حتى في مكان قريب بنية الرجوع إلى المسجد، فإن بعض أهل العلم يقول أنه لا يصلي لأن المقصود بالدخول هو دخول أول مرة، وأما إذا خرج لحاجة يسيرة فإنه لا يصلي، وأما إذا طال مكثه وخرج لبيته أو لأمر يطول المكث ثم رجع فإنه يصلي. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا أيضا حمله العلماء على العموم في كل الأوقات، ومنهم من خص أوقات النهي، وهذه مسألة كما هو معروف عند أهل العلم مسألة طال النزاع فيها بين العلماء واشتد الخلاف فيها لتعارض الأمرين، الأمر بالصلاة عند دخول المسجد وأن لا يجلس حتى يصلي، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في وقت النهي، فمنهم من عمم النهي وقال أن من دخل المسجد في وقت النهي فإنه لا يصلي، وهذا هو قول الجمهور وهو قول الإمام أبي حنيفة والإمام مالك ورواية للإمام أحمد. وذهب فريق آخر من العلماء إلى تعميم الأمر وقالوا إذا دخل صلى في وقت نهي أو في غيره، وهو مذهب الإمام الشافعي ورواية للإمام أحمد. فتنازع العلماء في هذا بين الأمر بالصلاة عند الدخول للمسجد وهو عام عند الدخول لكل مسجد، وبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في وقت النهي وهو نهي عام عن الصلاة في هذا الوقت، فاختلف العلماء بين العمومين عموم الأمر وعموم النهي، وقالوا إن الأصل في العمومات أنها قد تكون مخصوصة، وأما هذا العموم مع عموم النهي، عموم الأمر وعموم النهي لا تخصيص فيهما، ولهذا أشكلت هذه المسألة على كثير من العلماء وتوقف بعضهم في الترجيح بين القولين، ومنهم من سلك مسلك الترجيح فقال إن النهي عام، وذلك أن النهي مقدم على مشدد فيه، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، فقالوا إن النهي مشدد فيه فلا تصلى لا يصلى في وقت النهي. ومنهم من قدم الأمر وقال إن النهي إنما هو مخصوص بالصلاة المطلقة وبالتنفل المطلق. وأما ذوات الأسباب ومنها تحية المسجد فإن هذا النهي لا يعمها ولا يشملها، ولهذا قالوا تصلى ركعتي المسجد وتحية المسجد في وقت النهي، وهو قول الإمام الشافعي. وقد انتصر لهذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك الإمام ابن القيم، وذهب إليه كثير من المحققين المعاصرين. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه توقف كثيرا في هذه المسألة، ثم إنه تبين له تعميم الأمر، وذلك يقول أنه تتبع الأدلة فلم يجد دليلا عاما يدل على النهي، فما دل على العموم فهو ضعيف، وأما ما دل ما ثبت من أدلة النهي فهو مخصوص بالصلاة المطلقة، وأما الأمر هنا فإنه متعلق بصلاة لها سبب، ولهذا تؤدى، قال شيخ الإسلام تؤدى ركعتي المسجد. واستدلوا لهذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى راتبة الظهر بعد العصر وهو وقت نهي، فقالوا هذه صلاة لها سبب وشرعت وهي راتبة فقضيت في وقت النهي، فمن باب أولى أن تؤدى الصلاة التي لها سبب في وقتها وهو حين دخول المسجد. قالوا ومما يدل على تأكيد الأمر بصلاة الركعتين أن رجلا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فأمره أن لا يجلس حتى يصلي، قالوا فقطع الخطبة وتكلم، ومعلوم أن الخطبة الأصل فيها عدم الكلام، ووجه هذا الرجل وخصه دون غيره، ومصلحة العامة مقدمة على مصلحة الفرد. قالوا كل هذا يدل على تأكيد الأمر في صلاة هاتين الركعتين، وأن من دخل المسجد يؤدي هاتين الركعتين في أي وقت، فقالوا دلت هذه النصوص على تأكيد تأدية هاتين الركعتين. والخلاف كما ذكرت هو مشهور بين العلماء، من العلماء أيضا من توسط وقال إنه لا يصلى في وقت تضيف الشمس للشروق أو للغروب، وذلك قالوا إن الأصل في النهي بعد صلاة النهي عن الصلاة بعد العصر إلى وقت الغروب إنما هو سد لذريعة السجود عند غروب الشمس، والنهي عن الصلاة عند طلوعها إنما هو ذريعة للنهي عن السجود عند طلوعها، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، قال إنها تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها المشركون. فقالوا هذا الوقت وهو وقت التضيف وما يقرب من الغروب وما يقرب من الشروق فإنه وقت شديد النهي فيه وفيه تشبه بالمشركين، ولهذا منهم من قال إنه يصلي راتبة المسجد في غير هذين الوقتين وفي أول وقت النهي، وأما إذا قاربت الشمس للغروب وتضيفت للغروب أو قاربت الإشراق فإنه ينهى عن الصلاة في هذا الوقت، وهذا قول أيضا قال به بعض المحققين وله وجه من النظر، لأن ما جاء من النهي والتشديد في الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها هو أكثر مما جاء من النهي عن الصلاة بعد العصر إلى غروب الشمس وبعد طلوع الفجر إلى شروقها. فهذه أقوال العلماء، والخلاف كما تعلمون هو شديد بين أهل العلم، وذلك لاشتباه الأمر على العلماء في تعميم الأمر أو النهي. وعلى كل حال من قال بقول له فيه سلف من أهل العلم فلا يشدد عليه، ولكن من ترجح لديه بدليل يرى أنه مرجح قولا من هذه الأقوال فلا سبيل له إلا أن يرجح ما ترجح لديه بالدليل. أيضا تكلم العلماء في حق من جلس ولم يصلي، هذا الكلام في من دخل ولم يجلس، والكلام في هذه المسألة، ثم إذا جلس ولم يصلي فهل يشرع له أداء الركعتين؟ ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله ومن وافقه إلى أنه إن صلاة ركعتين وهي تحية المسجد لا تسقط بجلوسه، وأنه إذا جلس فإنه يرجع ويصلي. وفي قول آخر للإمام أبي حنيفة أنه مخير بين أدائها عند جلوسه وبين أدائها قبل قيامه من مجلسه وقبل خروجه من المسجد. ولكن يقولون بتعين صلاة هاتين الركعتين إذا دخل ولو جلس. وذهب الإمام الشافعي ومن وافقه إلى أنه إذا جلس فإنه لا يصلي، وذلك أن الأمر مقيد بأدائها قبل جلوسه، لأنه قال إذا دخل المسجد فلا يجلس، قالوا فإذا جلس فاته الأمر، وعند ذلك فإنه لا يشرع له أن يصلي ركعتين. ولكن قيد بعض الشافعية هذا الأمر، قالوا إن هذا في حق العالم الذي يعرف الحكم فجلس، فإذا جلس فاتته الصلاة. أما الناسي والجاهل الذي لا يعلم الحكم فلا بأس أن يذكر. ويشهد لهذا حديث أخرجه ابن حبان أن رجلا دخل المسجد ولم يصلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أركعت ركعتين؟ فقال لا، قال قم فاركعهما. فاستدلوا بهذا الحديث على أن الجالس ولو جلس فإنه يذكر، الناس والجاهل يعلم ليصلي. لكن بعض الشافعية يحمل هذا على الجاهل وعلى الناس الذي لم يطل مكثه في المسجد. ومنهم من يعمم هذا، يقول أن هذا في كل أحد وأنه يصلي ولو جلس. ولعل هذا الخلاف أيضا يضعف في وقت النهي، فإذا جلس في وقت نهي هل يرجع ويصلي؟ أما في غير وقت النهي فلعله مما يتقوى بأن يقوم ويصلي حتى ولو جلس. أيضا تكلم العلماء في هذه الصلاة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم والتي وجه إليها، قال يصلي ركعتين، وهذا متفق عليه بين العلماء أنه لو صلى ركعتين فقد أدى ما أمر به. لكن قالوا لو صلى أكثر من ذلك بحيث صلى 4 ركعات بسلام واحد فإن هذا قالوا أيضا يتحقق به المقصود. وكذلك لو صلى فريضة أو صلى راتبة من الرواتب المشروعة فإنه يتحقق الأمر بذلك. وتوسع بعض العلماء حتى قال إنه لو صلى صلاة جنازة، بل لو أنه سجد للتلاوة أو أنه سجد للشكر، أنه يحصل بذلك تأدية الركعتين. والصحيح أن هذا الأمر إنما يسقط بصلاة إما فريضة أو نافلة من الرواتب أو غيرها. وأما السجود وكذلك التسبيح أو صلاة الجنازة فالذي يظهر أنه لا يتحقق به المقصود، وإنما لا بد أن يصلي ركعتين، إما أن يخصهما بالنية وإما أن يصلي فريضة، كان يدخل المسجد فيجد الصلاة قد أقيمت فإنه يدخل في الصلاة ولا يصلي، أو يدخل المسجد ويصلي الراتبة ثم تدخل هذه الصلاة في الراتبة وليس العكس، بحيث لو صلى ركعتين يقصد بهما تحية المسجد فإنها لا تجزئ عن الراتبة، لأن الراتبة آكد من تحية المسجد، فالضعيف يدخل في القوي وليس العكس، فتحية المسجد تدخل في الراتبة وليس العكس. هذا ما يتعلق بهذا الحديث من الفقه، وهو حديث مشهور، وهو أصل في تأدية ركعتين لمن دخل المسجد. وكما تقدم فإنه متفق عليه بين العلماء أنه مشروع، ولكن اختلف في تأدية هاتين الركعتين في غير في وقت النهي، وأما في غير وقت النهي فإنها مشروعة باتفاق العلماء. نعم. قال رحمه الله: عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. ثم ذكر حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة. كنا نتكلم في الصلاة، هذا في بداية الأمر وفي بداية فرض الصلاة عليهم. وهذا الحديث حجة لما هو معلوم عند أهل العلم من التدرج في التشريع، وهذا من حكمة الله عز وجل، أن الله لما شرع هذا الدين لعباده شرعه لهم بحكمة. فلما كان العرب لم يكونوا أهل عبادة ولم يكونوا أهل صلاة، وكانت الصلاة فرضت عليهم في بداية الأمر نافلة ثم بعد ذلك فرضت عليهم، وهذا من التدرج في التشريع، وكان في بداية الأمر أذن لهم بالكلام فيها ثم نهوا عن ذلك، كل هذا لترويضهم على هذه الصلاة حتى اكتمل التشريع بفرض هذه الصلوات الخمس عليهم في اليوم والليلة، وكذلك منعوا من الكلام فيها. قال: كنا نتكلم في الصلاة، أي نتحدث فيما بيننا في الصلاة، ثم بين يعني بعض هذا الكلام أو ما يحصل منهم. قال: يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، يعني يحدث صاحبه في أمر من أموره الخاصة، أو في أمر يحتاجه أو يريد أن يخاطبه به وهو إلى جنبه في الصلاة. وهذا كان مأذونا به وكان جائزا لهم، وصلاتهم صحيحة بهذا، لأن هذا تشريع والعبادة توقيفية، فما رخص لهم فيه فإنه لا حرج عليهم فيه. قال: حتى نزلت وقوموا لله قانتين. وقوموا لله قانتين، قال: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. حتى نزلت وقوموا لله قانتين، وهذا أمر من الله عز وجل لهم في الصلاة، فإن القيام هنا قيام خاص وهو في الصلاة. وقوموا لله قانتين، قيل قانتين يعني ساكتين، وقيل إن القنوت هو الدعاء، وقيل إن القنوت هي الصلاة. ولعل مما يرجح أن معنى القنوت هنا هو السكوت ما دلت عليه السنة، ولهذا لما نزلت هذه الآية أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالسكوت ونهاهم عن الكلام، فدل على أن السنة مفسرة هنا للقرآن لما أنزل الله عز وجل وقوموا لله قانتين، أنهم نهوا عن الكلام وأمروا بالسكوت. قال: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. أمرنا بالسكوت يعني في الصلاة، ونهينا عن الكلام. وهذا كما جاء في الأحاديث، في حديث معاذ بن الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن صلاتنا هذه لا يصرح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وفي الحديث الآخر: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه هنا لم يورد الحديث بنصه، وإنما أورد مضمون الحديث. قال: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. أمرنا بالسكوت يعني بترك الكلام. قال: ونهينا عن الكلام، ومعنى الجملتين واحد. فأمرنا بالسكوت يعني بفعل السكوت، ونهينا عن الكلام بالإمساك عن الكلام. ومعلوم أن السكوت هو مضاد للكلام، ولكنه أكد الأمر هنا بلزوم السكوت، وهذا مما يدل على أن السكوت فعل وبالنهي عن الكلام. وإلا فمعلوم أن من سكت فإنه لم يتكلم، ومن لم يتكلم فهو ساكت، ولكنه أكد الأمر فقال: أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وهذه الجملة أخذ منها العلماء أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده. قالوا: لأن لو كان الأمر بالشيء هو نهيا عن ضده لاكتفى بقوله فأمرنا بالسكوت، لكن لما قال أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام قالوا: دل هذا على أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده. والصحيح أن هذه المسألة فيها تفصيل، فإن بعض الأوامر الأمر بها نهي عن ضدها، وليس هذا مضطرد في كل شيء، لأنه كما هو معلوم أن التضاد يعني التضاد بين الشيئين أمور نسبية، فقد يكون تضاد من كل وجه، وقد يكون تضاد من وجه دون وجه. وإلا فالتضاد هنا أنه من كل وجه، لأن كل من سكت فهو غير متكلم، ومن لم يتكلم فهو ساكت. قال: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، أي في الصلاة. وتلاحظون هنا أن قوله هنا أمرنا بالسكوت، السكوت هنا خاص، وهو ما جاء مفسرا في الحديث الآخر: إن صلاتنا هذه لا يصرح فيها شيء من كلام الناس. فمفهوم هذا أمرنا بالسكوت عن الكلام الذي ليس من جنس الصلاة، وإلا معلوم أن قراءة الفاتحة أنها قراءة وهي كلام، والتسبيح والتكبير وسائر الأفعال المشروعة في الصلاة التي ترجع إلى القول هي من جنس الكلام، ولكن هذا جاء مفسرا في الحديث الآخر إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فالمأمور به هو السكوت عن كلام الناس، السكوت عن كلام الناس. وبناء على هذا أخذ العلماء من هذا فائدة، وهو أن الكلام إذا كان من جنس الكلام المشروع في الصلاة أنه لا يبطل الصلاة. قالوا إن الكلام لو تكلم الرجل بكلام في الصلاة ليس من جنسها لا تبطل الصلاة بذلك، بحيث لو سبح في القيام أو لو أنه قرأ التشهد في القيام، فقالوا إن الصلاة لا تبطل بذلك لأن هذا من جنس الصلاة، ونهينا عن السكوت عن الكلام الذي ليس من جنسها، ولكن هذا الكلام لا تبطل به الصلاة. هذا على قول لبعض أهل العلم، وعلى قول آخر أنه أتى بشيء من الواجبات أو المستحبات في غير موطنه، فإذا أتى به متعمدا تبطل الصلاة به، وإذا أتى به عن سهو فإنه يجبره بالسجود. لكن أخذوا من هذا أن السكوت المأمور به هو السكوت عن كلام الناس، وبناء على هذا فقالوا إن الكلام إذا كان من جنس الصلاة فهم اختلفوا في بطلان الصلاة به، وهذا لغير مصلحة الصلاة، وأما إذا كان لمصلحة الصلاة فإنه لا بأس به، مثل تسبيح المأمومين عند سهو الإمام والفتح عليه بأن يسبح الرجال، فإن هذا تسبيح في غير موطنه في أصل المشروعية، قد يكون في حال القيام كما يحصل كثيرا عندما قد يسهو الإمام في أمر، فهذا من جنس الكلام الذي في الصلاة لمشروعية الصلاة، وهذا باتفاق أهل العلم أن الصلاة لا تبطل به، بل إنه مأمور به إذا كان من فتح المأمومين على الإمام. وأما ما عدا ذلك فهو الكلام الذي من جنس الصلاة ولكنه ليس لمصلحة الصلاة، مثل من أراد أن ينبه رجلا لأمر ليس له فيه مصلحة ولا يقتضي المقام التنبيه عليه، وإنما أراد أن يذكره فسبح أو كبر، فإن بعض أهل العلم يشدد في هذا. وأما إذا كان لهذا مصلحة، مثل من استؤذن عليه وهو يصلي، أو مثلا من رأى شيئا أو خطرا أو طفلا يقدم على خطر وبجانبه أهله فقال سبحان الله ينبه أهله لهذا الأمر، فإن الصلاة لا تبطل بذلك. فإذا هنا أخذ العلماء من الحديث الآخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، أن المقصود بالكلام هنا كلام خاص وهو ما كان من غير جنس الصلاة، أما الذي هو من جنس الصلاة ففيه تفصيل كما تقدم إذا كان لمصلحة الصلاة أو لغير مصلحتها. أما إذا تكلم بكلام ليس من جنس الصلاة لغير مصلحة الصلاة، فكقول من مثل من العلماء لقول الرجل يا غلام أسقني، أو يا غلام افعل كذا، أو يا بني افعل كذا، فإن العلماء يقولون إن الصلاة تبطل بذلك، وهذا هو الصحيح الذي دلت عليه الأدلة، لكن اختلفوا إذا قال ذلك سهوا، فالجمهور أن الصلاة لا تبطل بذلك إذا قال ذلك في حال السهو. وأما في مذهب الإمام أحمد فأنه إذا تكلم بكلام ليس من جنس الصلاة ولو كان ساهيا أو جاهلا فإن الصلاة تبطل بذلك، والصحيح من هذا أن الصلاة لا تبطل بذلك إذا صدر منه الكلام عن سهو وعن غفلة أو عن جهل، كما جاء في حديث معاوية بن الحكم عندما تكلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة، وإنما بين له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. نعم. قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر وحديث أبي هريرة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، والصلاة المذكورة هنا هي صلاة خاصة وهي صلاة الظهر، وهذا يعرف من السياق في قوله فإن شدة الحر من فيح جهنم، وشدة الحرارة إنما يكون عند الظهيرة، ولهذا ذكر العلماء أن الصلاة المذكورة هنا هي صلاة الظهر. قال إذا اشتد الحر، واشتداد الحر هنا اشتداد في وقت اشتداده في وقت الظهيرة، وهذا هو الأصل في المناطق الحارة أن أشد ما يكون الحر هو في وقت الظهيرة وعند اشتداد عند ارتفاع الشمس وتوسطها من السماء ووقت الزوال، أشد ما تكون الحرارة في ذلك الوقت. ولهذا قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فأبردوا عن الصلاة معنى أبردوا أي أدخلوا في البرد، وهذا الاستعمال يطلق ويقصد به الدخول في المكان أو في الزمان أو في الحال، فمن إطلاقه على الدخول في المكان يقال أنجد وأتهم إذا دخل نجدا أو تهامة، يقال أنجد إذا دخل نجد، ويقال أتهم إذا دخل تهامة، ومن إطلاقه على الوقت يقال أسفر إذا دخل في وقت الإسفار، ويقال أظهر إذا دخل في وقت الظهيرة، ويقال أعتم إذا دخل في وقت العتمة. ومن إدخال ومن إطلاقه على الحال يقال فلان أبرد إذا دخل في وقت البرد، وأشتى إذا دخل في وقت الشتاء. فالمقصود بقوله هنا إذا اشتد الحر فأبردوا، فأبردوا عن الصلاة، ومعنى هذا أي أبردوا بتأدية الصلاة في هذا الوقت، أبردوا عن الصلاة أي بتأدية الصلاة في هذا الوقت، وتجنبوا الصلاة في وقت الحر. ثم قال فإن شدة الحر من فيح جهنم، فإن شدة الحر من فيح جهنم، ومعنى فيح يعني اشتداد الحرارة، فإن فيح هو بمعنى انتشار الشيء، ويقال هذا مكان أفيح إذا كان واسعا، وفيح جهنم هو اشتداد حرارتها واتساع الحرارة. وقوله من هنا للجنس وليس التبعيضية، والمقصود فإن شدة الحر من جنس فيح جهنم، ولو قلنا إنها تبعيضية لقيل إن هذه الحرارة التي نلاقيها الآن هي بعض مما جاء بعض حرارة جهنم، وهذا غير صحيح، وإنما هي من حرارة الشمس، ولكن هي من جنس الحرارة التي تكون في جهنم وهي من شدة فيحها. أخذ العلماء من هذا الحديث مشروعية الإبراد بالظهر، وهو تأخير هذه الصلاة إلى وقت الإبراد. وقد جاء في حديث أبي ذر الذي أخرجه الشيخان قال كنا نسفر كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر فقال أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد حتى رأينا في التلول، تلول يعني الجبال. ولهذا قيل إن الإبراد أنه مقيد بما جاء في هذا الحديث، وهو أن يرى في الجبال وفي الأشجار والأماكن المرتفعة، وهو أن تميل الشمس إلى الغروب بحيث تكون الظلال، فعند ذلك يكون هذا هو وقت الإبراد. وقيل إنه لا حد له وإنه مقيد ببرود الوقت، ولكن ينبغي أن يعلم أن هذا الأمر أنه ينبغي أيضا أن يقيد بالحرص على الصلاة في وقتها، وهو أن لا يخرج الوقت. ولهذا من بالغ من الفقهاء إلى تأخير الصلاة إلى آخر الوقت وقبيل العصر فإن هذا قول مرجوح، فإن الإبراد الصحيح أنه يكون بعد أول الوقت ولكن لا يؤخر إلى آخر الوقت. والعلماء اختلفوا أيضا في الأمر في قوله أبردوا، فقيل إنه للوجوب وهذا مرجوح وهو قول بعض الظاهرية، وقيل إنه للإرشاد، وقيل إنه للاستحباب. أبردوا هل هو للإرشاد أو للاستحباب أو الوجوب؟ من قال إنه إن الأمر هنا للوجوب فإن قوله هذا مرجوح، لأن الصلاة تؤدى في أول وقتها ولو أخرت لهذا فإن هذا فضيلة عند بعض أهل العلم. ومنهم من قال إنها رخصة، أن تأخير صلاة الظهر إلى هذا الوقت إنها رخصة والإبراد بها رخصة وليس سنة. ولهذا قال بعض العلماء أن أبردوا هنا أنه إرشاد لطلب الرفق وليس لطلب الفضل والعمل المستحب. قالوا المقصود بهذا هو إرشاد الناس إلى ما فيه رفق بهم وهو أن يبردوا بالظهر، ولهذا قال فإن شدة الحر من فيح جهنم. قالوا فالمقصود بهذا الرفق بهم، ويكون الأمر هنا رخصة وليس بمستحب. وأما من قال إن الأمر هنا للاستحباب يقول إن تأخير صلاة الظهر إلى هذا الوقت أن هذا التأخير مستحب. والنزاع بين العلماء فيما يعني ناظروا فيه بين الدليلين، بين ما جاء في الأحاديث أن الصلاة أفضل ما تكون تؤدى في أول وقتها، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل العمل قال الصلاة على وقتها. قال العلماء معنى ذلك أي في أول وقتها، وهذا هو المعروف عند العلماء أن الصلوات أفضل ما تؤدى في أول وقتها. فقالوا إن هذا الحديث لا يعارض ما دلت عليه الأدلة من تفضيل الصلوات في أول وقتها فهو رخصة. وقوله أبرد هنا للإرشاد للرفق بهم لا للاستحباب. وأما من قال إن الأمر هنا للاستحباب قال إن هذا خاص من ذلك العموم، فإن الظهر الأصل فيها هو الإبراد لقول النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا عن الصلاة، فيكون هذا مستحب والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى فضيلة. قال من قال بهذا القول قالوا إن الرفق بهم وتأديتهم للصلاة في وقت البراد فيه إعانة على الخشوع، فإن شدة الحرارة يقطع الخشوع، فإذا أخرت الصلاة لهذا الوقت فأديت في وقت بارد يكون هذا فيه يعني إعانة لهم على الخشوع. وبهذا قالوا إن تأخيرها إلى هذا الوقت مع ما فيه من الرفق بهم فيه أيضا استحباب لأنه مظنة الخشوع. وممن انتصر لهذا القول قالوا أيضا أن هذا فيه تيسير، والشريعة جاءت بالتيسير، قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فإذا أمكن أن تؤدى الظهر صلاة الظهر إما في وقت شدة حرارة ومشقة أو تؤدى في وقت آخر فيه إبراد ورفق فإن هذا أوفق لقواعد الشريعة ولأصول الشريعة ولما أراده الله عز وجل منا أن يكون ديننا دين يسر وأن نؤديه على يسر وسهولة. ومن هنا يترجح قول من قال إن الأمر هنا للاستحباب، سواء قلنا أن هذا إنما قصد به أن يكون هذا عونا له على الخشوع وهذا لا شك أنه مؤثر في صلاتهم، أو قيل أنه أوفق لقواعد الشريعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى ما هو أفضل. ولأن الرخصة كما هو معلوم لا يرخص فيها لعموم الناس وإنما يرخص فيها لمن كان يحتاج ولا يكون هذا عاما، فدل هنا على أن الأمر هنا للاستحباب وأن تأخير هذه الصلاة إلى وقت الإبراد أفضل. لكن قد يقول قائل لمن الناس الآن يعرضون عن هذه السنة ويؤدون الصلاة في وقتها؟ نقول أنه إذا تعارض هذا الأمر مع مصالح أخرى مثل ما اعتاد الناس عليه في المدن والأمصار بارتباطهم بأعمال وأن التأخير قد يشق على بعضهم فهنا تدفع هذه المشقة ويرفق بالناس، فإن الأصل في هذا هو الرفق بالناس، فإذا تعارض هذا مع حال الناس فإنه يسلك بهم الأيسر. ولهذا قال بعض العلماء لو اجتمع أناس في مكان ولا يرتبط بهم غيرهم وأرادوا تأخير الظهر والإبراد بها فإن هذا أفضل في حقهم، وهذا خلاف المساجد التي اعتاد الناس أن يصلوا فيها ثم يذهبون للراحة بعد ذلك ليأتوا لصلاة العصر. أيضا تكلم العلماء في الأمر هنا، هل هو عام في حق الإمام في حق من يصلي صلاة الجماعة أو المنفرد؟ ذهب الجمهور إلى أن هذا عام وأنه في حق كل، ذهب الإمام أحمد في قول الإمام أحمد ومن وافقه إلى أن هذا عام في حق المنفرد وفي حق الجماعة وفي حق كل أحد، أن الإبراد بالظهر أفضل. وذهب بعض الشافعية إلى أن هذا متعلق بالمصلحة، فمن صلى منفردا ولا يخرج إلى المسجد فإنه يصلي الظهر في أول الوقت، وكذلك لو كانت هناك جماعة قالوا لا تخرجوا إلى الحرارة وإنما تكونوا في مكان فيه ظلال فإنهم يصلون في الصلاة في أول وقتها. وقالوا بناء على هذا أيضا لو كان الناس في بلد بارد وليس فيه حرارة فإنهم يصلون الظهر في أول وقتها. وهذا القول الذي ذهب إليه الإمام الشافعي هو بناء على العلة التي من أجلها أخرت الصلاة وشدة الحرارة، فإذا انتفت العلة رجع الناس إلى الأصل وهو تأدية الصلاة في وقتها. ومن العلماء من يقول استقر الحكم على التأخير فيؤخر، سواء كان صلى الرجل منفردا في البيت أو صلى في مسجد أو كان الناس في مكان بارد أو غيره، فإن السنة هنا فيها يعني خير، واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها أجر لمن عمل بها. نعم. قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا. لا، هذا الحديث مؤخر. أنت عندك نسخة البسام؟ لا، مؤخر هذا الحديث. أين متى أقرأ الآن؟ الذي يليه، حديث أنس. نعم. قال رحمه. قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وتلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. ولمسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. ثم ذكر حديث أنس، وهذا الحديث الذي ذكرته هو حديث أنس كذلك أيضا أنس، كنا نصلي في شدة الحر. الشيخ البسام في شرحه قدم هذا الحديث لأنه قال ألصق بالحديث السابق، وأما في ترتيب المصنف فإن هذا الحديث مؤخر، ولهذا نحن نسير على ترتيب المصنف رحمه الله، وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. من نسي صلاة، اختلف العلماء في مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم نسي، فقيل إن النسيان هنا بمعنى الذهول، ويكون هذا الحديث في حق من نسي الصلاة من غير تعمد كمن نسيها، أو ما جاء أيضا في اللفظ الآخر أو نام عنها فإنه يقضيها. ومنهم من قال إن النسيان هنا هو بمعنى الترك، لأن النسيان في اللغة يأتي بمعنى الترك وبمعنى الذهول. ومن إطلاق النسيان على الترك قول الله عز وجل: نسوا الله فنسيهم. نسوا الله يعني تركوا دين الله فنسيهم، بمعنى تركهم، وليس الذهول، وليس النسيان هنا بمعنى الذهول، لأن من نسي دين الله فإنه معذور لو نسي شيئا من الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان. فالأمة متجاوز عنها إذا نسيت، ولكن المقصود بالنسيان هو ترك الدين. وكذلك لا يليق أن يضاف إلى الله عز وجل النسيان بمعنى الذهول، وإنما المقصود نسوا الله أي تركوا دين الله فنسيهم، فتركهم وأعرض عنهم ولم ينظر إليهم كما دلت على ذلك النصوص. فالنسيان في لغة العرب يطلق على الذهول ويطلق على الترك، ولهذا قيل أنه بمعنى الذهول، فيكون هذا في حق من ترك من نسي الصلاة من غير تعمد، وأن هذا الحديث يرد على من نسي الصلاة أو نام عنها. وأما من قال أنه بمعنى الترك قيل هذا عام في كل صلاة، فمن ترك صلاة متعمدا أو ناسيا فإنه يقضي، وبناء على هذا اختلف العلماء كما سيأتي في قضاء الصلوات التي تركت عن تعمد هل تقضى أو لا تقضى. فمن قال إن هذا بمعنى الذهول قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، إذا ذكرها أي تذكر بعد نسيان، وقالوا هذا يدل على أن هذا بمعنى الذهول، فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، لا كفارة لها إلا ذلك. ولهذا اتفق العلماء على مشروعية قضاء هذه الصلوات، والجمهور وهو مذهب الإمام أبو حنيفة ومالك وأحمد أنه يقضي هذه الصلاة إذا نسيها أو نام عنها ويبادر إليها، وأنه لا كفارة لها إلا المبادرة إليها عند تذكرها أو عند الاستيقاظ. وذهب الإمام الشافعي إلى وجوب القضاء، ولكن قال إنه لا يجب على الفور، واحتج بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عندما ناموا عن الصلاة ولم توقظهم إلا الشمس، ثم لما استيقظوا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرتحلوا من مكانهم إلى مكان آخر وصلوا في مكان آخر، فقال لو كان الأمر يدل على الفور فإن النبي صلى الله عليه وسلم لبادر للصلاة في ذلك المكان. ورد من الجمهور على قول الإمام الشافعي واحتجاجه بهذا، قالوا إن المقصود بتأدية هذه الصلاة على الفور يعني المقصود المبادرة إليها دون النظر إلى ما تتحقق به مصلحة الصلاة، مثل يعني لو انتظر جماعة أو لو انتقل من مكان إلى آخر كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لأن المقصود هو مصلحة الصلاة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه قد يعني كان للشيطان أثره في نومهم فأراد أن ينتقل إلى مكان آخر حتى تكون الصلاة في مكان أبعد ما يكونون فيه عن الشيطان، فقالوا هذا إذا كان لمصلحة الصلاة لا بأس أن تؤخر قليلا، مثل يعني ينتظر جماعة أو ينتقل من مكان إلى مكان، أما أن تؤدى على الفور فهذا الذي دلت عليه الأدلة. ولهذا قال من نام عن صلاة فليصلها، فدل هذا على الفور، والأصل في الأوامر أنها تجب على الفور دون التراخي إلا أن يدل على هذا دليل. قال لا كفارة لها إلا ذلك، لا كفارة لها إلا ذلك، هذه اللفظة احتج بها من قال إن المقصود بالنسيان هنا بمعنى الترك، وقالوا هذا تدخل فيه الصلاة الواجبة، وقالوا لا كفارة لها إلا ذلك لأن الناس والنائم لا كفارة عليه، وقالوا هذا الدليل على أن من نسي صلاة بمعنى من ترك صلاة فليصلها إذا ذكرها، يعني إذا تذكر وأناب إلى الله عز وجل، لا كفارة لها إلا ذلك، قالوا هذا يشهد لأن النسيان هنا بمعنى الترك. والصحيح وهذا الذي يعني رجحه ابن حجر رحمه الله ورد عليه بقوة فقال إن هذا ضعيف، فإن الكفارة لا يلزم أن تكون على ترك واجب، وقد تكون لقصور في العمل، وهذا معروف دلت عليه أصول الشريعة، مثل من لبس المخيط أو من قص شعره في الإحرام لحاجة فإنه مأمور بكفارة ويكون هذا لحاجة، وكذلك يعني الكفارات التي شرعت في الحج، وكذلك ما يشرع في بعض الأمور مثل التي يعني يحصل من إنسان أن يقسم على يمين فلا يتمكن منها فإنه تجب عليه الكفارة، ومعلوم أن العاجز لا إثم عليه لكنه يكفر. ولهذا على الصحيح أن هنا الأمر هو بمعنى النسيان والذهول، وأن الكفارة المقصود بها هي كفارة لما حصل منه من النقص وهو نومه عن الصلاة أو أنه نسيانه لها، فإنه يكفر بأدائها في وقتها. قال لا كفارة لها إلا ذلك، قال العلماء هذا دليل على وجوب القضاء، وأن هذه الصلاة لا يكفرها شيء إلا القضاء. وتلا قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري، وأقم الصلاة لذكري. اختلف المفسرون في معنى هذه الآية وهي في خطاب الله لموسى، قالوا لذكري بمعنى أقم الصلاة لتذكرني فيها، وقيل القول الآخر لذكري أي عندما تذكرني، يعني إذا تذكرتني فأقم الصلاة، أو إذا ذكرت الصلاة فأقم الصلاة. وبناء على هذا قيل إن هذا الحديث هو حجة لمن فسر الذكر هنا بمعنى عند تذكر الصلاة، وهذا دليل على أن من نسيها فإنه أصلا لم يخاطب بها، وإنما يخاطب من كان عالما بدخول وقتها ومستيقظا يعلم دخول الوقت. ولمسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. لاحظوا أنه ذكر النسيان والنوم، فكان مقتضى ذلك أن يقال أن يصليها إذا ذكرها أو استيقظ، ولكنه اكتفى بأحد الأمرين عن الآخر، لأنه معلوم أن المقصود أنه متى ما تذكر الناس واستيقظ النائم فإنه يجب عليه أن يؤدي الصلاة، لأن حال النائم ليست حال نسيان وإنما هي حال نوم. وعلى هذا قاس العلماء أن من شغل عن الصلاة بسبب فإنه يجب عليه أن يبادر إلى قضائها متى ما زال السبب، وهذا ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه يوم الخندق عندما شغلهم المشركون عن صلاة العصر حتى إنه لم يصليها إلا عند غروب الشمس، قال شغلونا عن الصلاة الوسطى شغلهم الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يدل على أن النسيان والنوم إنما هو من باب التمثيل، وإلا فمن شغل بأمر يعني اضطراري، وليس المقصود الشغل الآن الذي يتوسع فيه بعض الناس بأنه يأتي في متجر أو في عمل أو في أمر من الأمور أو في السيارة يسير في الطريق يقول أنا مشغول الآن في الطريق، فيجب عليه أن يقف إذا كان الوقت يخرج يخرج وقت الصلاة بذلك. أما إذا كان في الأمر سعة بحيث يجمع بين الصلاتين فلا بأس أن يؤخر المغرب إلى وقت العشاء وأن يؤخر الظهر إلى وقت العصر. وأما إذا أقارب الوقت على الغروب وهو لم يؤدي العصر ولا الظهر فإنه يجب عليه أن يتوقف ويصلي ولا يشغله عن ذلك لا سفر ولا غيره، إلا أن يكون مكرها أو أن يكون مضطرا لذلك، أما في غير ذلك فإنه يجب عليه أن يبادر إلى الصلاة. أيضا كما ذكرت لك مختلف العلماء في قضاء الفرائض إذا تركها متعمدا، وقول الجمهور الأئمة الأربعة يقولون إن هذه الصلوات تقضى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بقضاء الصلاة لمن نام أو نسي فمن تركها متعمدا فهو أولى بالقضاء، قال هو أولى بالقضاء لأن مخالفته أعظم، فهو أولى أن يقضي. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمن كانت حاله أدنى دون من هذه الحال فهذا دليل وتنبيه على الحال التي هي أعلى، وهو أنه من تركها تعمدا فإنه يجب عليه أن يقضي، وهو أولى أن يخاطب بقوله لا كفارة لها إلا ذلك. وذهب بعض العلماء وهو قول لأبي عبد الرحمن الشافعي وقول للظاهرية وانتصر إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض المتأخرين، قالوا أن من ترك الصلاة متعمدا فإنه لا يقضي، قالوا ولا يقاس هذا على ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من نسي أو نام لأن هذا معذور، وأما من ترك فإنه لم يؤمر بذلك، بل قالوا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي أنها شرط في القضاء، وقالوا أن هذا تنبيه وكأنه قال من لم ينسى فليس عليه قضاء، قالوا والقضاء إنما هو رخصة والذي تركها متعمدا لا يرخص له في القضاء. ولهذا تلاحظون في اليمين التي يقسم عليها الإنسان ويعجز عن فعلها فإن لها كفارة، وأما من أقسم على أمر مضى وهو لم يقع فإن هذه تسمى اليمين الغموس ولهذا لا كفارة لها. ولهذا قال العلماء ليس المتعمد كغير المتعمد في الكفارة، ولهذا هذه كفارة من نسي أو نام، وأما الذي لم ينسى ولم ينام فإنه لا كفارة له، وإنما يجب عليه التوبة إلى الله عز وجل وأن ينيب إلى الله وأن يكثر من النوافل لعل الله عز وجل أن يتوب عليه. قالوا ولو قيل إنه يقضي لكان هذا ذريعة للناس أن يترك بعضهم الصلاة ثم يقول أن الله رخص لنا في قضائها ويظن أنه كالناسي، ولهذا قالوا إن الناسي ليس كالمتعمد في حكمه، فكذلك يجب أن يكون حكمه غير حكم الناسي. هذا قال به شيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه، وهو قول لبعض الشافعية وقول الجمهور قول الأئمة الأربعة أنه يقضي، وهذا هو الراجح أنه متى ما تمكن من القضاء ومتى ما يعني وجد وقتا للقضاء ويعني أناب إلى الله عز وجل فيجب عليه أن يقضي هذه الصلوات. قال العلماء ومما يدل على هذا أنه مخاطب بها في الأصل، مخاطب بأداء الصلوات، فإذا قصر في أدائها في وقتها فإنه لا يجمع إلى هذا إلى أن يتركها في غير وقتها، فكونه يؤديها في غير وقتها خير من أن يتركها بالكلية. وعلى هذا فالصحيح أنه إذا ترك شيئا من هذه الصلوات أنه يقضيها، لكن قال العلماء إذا كانت هذه الصلوات كثيرة بمعنى أن يكون رجل ترك السنوات ترك الصلاة لسنوات عديدة فإن هذا يشق، وقالوا أن هذا مرخص له بالمشقة، وأما إذا كانت الصلوات قليلة وأمكن له أن يقضي فإنه يقضي هذه الصلوات ولو تركها متعمدا ويتوب إلى الله عز وجل، ولكن لا ينبغي أن يظن أن حكم التارك متعمدا للصلاة كحكم الناس، ولكن كونه يصلي خير من أن يترك، ولا يعني هذا أن هذه كفارة له، ولكن هذا من باب يعني فعل الشيء أحسن يعني من تركه بالكلية. هذا الذي يظهر يعني حول هذه المسألة. ومن العلماء من قال إن ترك الصلاة من يقول بتكفير تارك الصلاة يقول أنه كافر وإذا تركها فإنه لا عمل له وأن عمله حابط بذلك، فإذا رجع إلى الصلاة يكون استأنف الإسلام من جديد، ومعلوم أن من دخل في الإسلام بعد أن لم يكن فيه فإن هذا لا يؤمر بقضاء الصلوات الفائدة. ولهذا قال من قال من يرى بتكفير تارك الصلاة أنه لا يقضي لهذا السبب، وإن كان ليس كل من قال أنه لا يقضي يقول بتكفير تارك الصلاة، لأن كثير من الفقهاء لا يرى تكفير تارك الصلاة ومع هذا يوجبون يعني القضاء، أو حتى ممن قال أنه لا يقضي أنه يرى أن تركها ليس بكفر ومع هذا يقول لا يقضي كما يقول بهذا بعض الشافعية، وهم لا يرون أن ترك الصلاة كفرا كما هو معلوم من مذهبهم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. سائل يقول هل يستدل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي بصلاة ركعتين وهو في خطبة الجمعة؟ هل يستدل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي بصلاة ركعتين وهو يخطب على وجوب صلاة تحية المسجد؟ لا يستدل به هذا، لأن هذه الصلاة كما يعني ذكر العلماء أن الأصل في الأوامر أنها محمولة على الوجوب إلا إذا دل دليل على أنها على أن الأمر هنا ليس للوجوب، والعلماء فهموا من هذا الأمر أنه ليس الوجوب، واحتجوا بهذا بما جاء في الحديث أن رجلا سأل عن عما يجب عليه من الصلوات الخمس أن يجب عليه غيرها فأخبره أنه لا يجب عليها غيرها إلا أن يتطوع، فأخذوا بعموم هذا الحديث على أنه لا يجب شيء من الصلوات إلا الصلوات الخمس. أحسن الله إليكم. سائر يسأل يقول هل ركعة الوتر تجزئ عن تحية المسجد؟ هذا قال به بعض العلماء وهو قول للشافعية، ولكن الصحيح أنه لا بد من صلاة ركعتين، ولكن صلاة ركعة